تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على ربهم وجوههم مسودة ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. سلم يا رب سلم يا رب يا رحيم. ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. الذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. قل أفغير الله تأمروني أعبد بل الله فاعبد بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة وما سبحانه وتعالى عما يشركون ونفخ في الصور فصعق من في السماء أشرقت الأرض بنور ربها وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون صدق الله العظيم الفاتحة